أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المرحلة الثامنة في العلة والمعلول، وفيها 15 فصلا. الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود. احنا وجدنا بأن ذيك المقدمات التي نريد أن نقولها لعل الأفضل أن نضمنها نفس فصول الكتاب، باعتبار حتى يتضع أن مواقع هذه المقدمات أيضا في الكتاب موجودة، ولكنه حتى لا نخرج عن طور الكتاب. أيضا كان الحديث في أن لكل حادث الله من الأمور التي فطر عليها الإنسان، وبينا ذلك وقلنا أن السؤال بلما إنما هو سبب أو معلول لهذا الأمر الارتكازي الفطري. يعني لو لم يكن مرتكزا في ذهن الإنسان أن كل حادث يحتاج إلى سبب لما وجد في ذهنه لما. هذا السؤال بلما منشأه ذاك، وهو أن لكل حادث علة، مو أن لكل معلول علها. هذا الخوف موجود في الكلمات وسنشير إليه، مو أن لكل معلول علها. هذه لكل معلول علها قضية بشرط المحمول الصير، إذا صار معلول قد يقينا يحتاج إلى علة. من هنا وقع البعض في الخوف، قال هذه قضية تحليلية لا تحتاج إلى إثبات أصلا. نعم، إذا استطعت أن تثبت أن هذا معلول بعد هو ماذا معناه محتاج إلى علة، ولكن كيف نثبت أن هذا معلول؟ إشارة أقول إن شاء الله سأبينها بعد ذلك. المهم أن كل حادث يعني كل ممكن يحتاج إلى علة، يحتاج إلى واجب. هذا من الأمور الارتكازية العقلية البديهية الأولية عند الإنسان. يعني هو هذه من البديهيات الأولية، لأنكم تعلمون أن البديهيات تنقسم إلى 6 أقسام، بعضها أوليات وبعضها ليست بأوليات. كل ممكن، كل حادث يحتاج إلى علة، هذا من البديهيات أولية، يعني من قسم الأوليات، من قبيل أن اجتماع النقيضين محال. وإن قلنا أن اجتماع النقيضين هو أولى الأوائل، من قبيل أن الكل أعظم من جزئه ونحو ذلك، لا من قبيل الوجدانيات أو الفطريات أو المتواترات أو التجريبيات أو الحسيات ونحو ذلك. هذه مقدمة، وهي أن لكل حادث سبب، أن لكل ممكن له. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل يوجد عندنا علية ومعلولية في هذا العالم أو لا يوجد؟ فبغض النظر أنه هذا مصداق العلة أين؟ مصداق المعلول أين؟ الآن ماذا نتكلم في المصادق؟ لا نريد أن نرى أن هذا العالم الذي نحن وجدنا فيه وزودنا بهذه القدرة العقلية، القدرة على الفكر، يرشدنا هذا العقل أن هذا العالم عالم العلية والمعلولية أو أنه ليس عالم العلية والمعلولية، أي منهما؟ العقل ماذا يقول؟ أن هذا العالم أي عالم؟ عالم التصادفات، مرة يوجد مرة لا يوجد، وإذا وجد يبقى، ذاك لا يبقى، ذاك يفنى، ذاك لا يفنى، هكذا؟ أو أن العالم عالم العلية والمعلولية؟ شنو معنى أن هذا العالم عالم العلية والمعلولية؟ كيف نثبت أن هذا العالم عالم العلية والمعلولية؟ بالحصر العقلي، التفتوا للبرهان، بالحصر العقلي تقدم عندنا فيما سبق أن الموجود إما يجب له الوجود وإما يمتنع عليه الوجود، المفهوم، وإما لا يجب ولا يمتنع. وهذا استفدناه من حصرين عقليين، الموجود المتحقق إما واجب إما ممتنع إما متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. شنو معنى متساوي النسبة إلى الوجود والعدم؟ يعني شيء له تساوي النسبة؟ قلنا لا، مو مراد شيء له تساوي النسبة، يعني لم يكن موجودا فوجد. فلم يكن موجودا في زمان يصير عدم زماني، لم يكن موجودا في مرتبة يصير عدم ذاتي، يصير حدوث زماني يصير حدوث ذاتي لا يؤثر. مرادنا من الممكن هو الذي لا يكون له الوجود ضروري ولا العدم ضروري، لأنه إذا كان الوجود له ضروري فقد يستحيل عليه العدم، إذا كان العدم له ضروري فقد يستحيل عليه الوجود. ونحن عندما نأتي إلى عالمنا نجد بأن موجودات لم تكن فوجدت، وجدت وبعد ذلك لم تكن موجودة. إذن هذا العالم الذي نحن فيه موجوداته فيها موجودات لم تكن ووجدت، ووجدت ثم بعد ذلك غير موجودة أو لا توجد فيها هذه. هذه المقدمة حسية ضرورية نأخذها من الحس، وهي أن هناك وجودات مسبوقة بعدم وهناك وجودات ماذا؟ ملحوقة بعدم. خب هذه واجبة؟ مستحيل. ممتنعة؟ مستحيل. إذن يبقى ماذا؟ الشق الثالث الذي مستفاد من حصرين عقليين. المطلب أريد أسويه برهاني حتى أشوف الإشكالات اللي ترد بعد واردة أو غير واردة. إذن تكون ممكنة. شنو معنى ممكنة؟ بينا فيما سبق أن معنى الإمكان يعني تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. إذا صارت متساوية النسبة إلى الوجود والعدم بعد يمكن أن يقبل العاقل أنها توجد بلا علة، تعدم بلا علة، أو بعد يحيل ذلك العقل. هذا هنا مدعى أن العقل يحيل أن يوجد شيء، ذلك الشيء المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم، يحيل أن يوجد شيء متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. يتحقق له الوجود بلا علة، يتحقق له العدم بلا علة. حتى هذا يتحقق له بلا علة خلوه باعتبار أنه تجوز، عدم المعلول متوقف على عدم العلة، قلنا هذا من باب التجوز والمسامحة. وإلا حقيقة الأمر أن المتساوي لا يمكن أن يخرج إلى الوجود بنفسه. تقول ما المحذور في ذلك؟ أقول يلزم اجتماع النقيضة. لماذا يلزم اجتماع النقيضة؟ لأنك فرضته متساوي النسبة إلى الوجود وإلى العدم، لا الوجود له في الذات ولا العدم له في الذات. حتى لو وجد له أحد الطرفين بلا علة كان متساوي هذا لو غير متساوي، شيء يصير بعد متساوي لو غير متساوي؟ تبين أنه لا، غير متساوي هذا. لماذا؟ لأنه وجد بلا سبب من الخارج. إذن يلزم أن يكون ما فرض متساوي ليس بمتساوي. متساوي ولا متساوي اجتماع بالنقيضة. إذن استدلالنا على أن هذا العالم عالم العلية والمعلولية مبني على ماذا؟ مبني على أن هناك وجودات متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. طبعا التفتوا، المسامحة في تعبيري واضحة ولكنه بعد أذهان الإخوة يحلون المسامحة. الوجود لا يتساوى إلى الوجود والعدم. إذا كان موجود بعد ماذا؟ واجب. بعد موجود مستحيل يتساوى نسبته. مقصود من التساوي هنا يعني هذا الموجود لم يكن ثم كان ثم ليس بكائن، هذا مراد من التساوي. يعني أنت عندما تقول الإنسان، هذا عندما تقول الإنسان فيه وجود لو ما فيه وجود، لا يوجد فيه وجود، فيه عدم لو ما فيه عدم، لا يوجد فيه عدم. إذا أراد أن يكون له وجود فيحتاج إلى سبب، وهذا قانون أن كل حادث يحتاج إلى سبب الذي قلنا أنه عقلي عند الإنسان. أو إذا قلت أنه يوجد بلا سبب هذا يحيله العقل، لماذا؟ لأنه يلزم أن ما فرض متساوي لم يكن متساويا، وإنما كان في هذا الطرف لا في هذا الطرف، خصوصا على مبنى من يرى أن الشيء ما لم يجب ماذا؟ لم يوجد. ما لم يجب يعني ما لم يسد باب عدمه، والمفروض أنه كان متساوي بالنسبة للوجود والعدم. ومن سد باب العدم عليه؟ هو المفروض هو ماذا؟ متساوي للوجود والعدم. لا يمكن هو أن يسد باب العدم على نفسه حتى يكون الوجود له ضروريا، وإلا يلزم ماذا؟ وإلا يلزم ما فرض متساوي النسبة إليهما ليس متساوي النسبة، هذا قلهم اجتماع للنقيضين. إذن إلى هنا التأفتوا جيدا، إلى هنا استطعنا أن نثبت أن في هذا العالم محتاج إلى الغير، قدرنا له لا؟ وهو المعلول. وإذا كان هناك محتاج إلى الغير لابد أن يوجد موجود هو غير يحتاج إليه أو لا يوجد. بعد هذه القضية بشرط محمول، أنت عندما قلت محتاج إلى الغير يعني لابد أن يوجد غير يتوقف عليه، ذاك الموجود الذي يتوقف عليه نسميه علة، وهذا الموجود المتوقف بهذا البرهان نسميه ماذا؟ معلول. بل قلنا بأنه إذا قال بأنه اجتماع النقيض كل شيء من نقدر نسويه، قلنا بأنه هذه بديهية أولية، من ينكرها كأنه يسقط عندنا كل شيء حتى كلامه يسقط. بعد من هذه ذكرنا في المرارا بأن السفسطاء الذي يريد أن يشكك في كل شيء هذا إما أنه نداويه بكي خارج نحرق نقول له يقول احتراق نقول له لا ما محترق، لأنه الاحتراق وعدم الاحتراق يجتمعان ولا يجتمعان، فأنت تقول احترقت أنا أقول لم تحترق، وقد والمفروض أنه يجتمع الوجود والعدم. هذه من البديهيات الذي بتعبير السيد العلامة لو أنكرناها انهار أساس العلم، حتى انهار كلامه، مو فقط أن ينهار كلامي، حتى هو من يقول هذا باطل أقول هذا إنما تقول اجتماع النقيضين ممكن، لابد يبتني على ماذا؟ اجتماع النقيضين محال، لأنه هذا إنما يكون ممكن في قبال محال إذا كان اجتماع النقيضين محال. استفدتوا مولانا؟ اجتماع النقيضين ممكن، هذا من يقول أقول يجتمع مع نقيضي أو لا يجتمع، هذا إن قال لا يجتمع خطبت اجتماع النقيضين محال، إن قال يجتمع إذا حتى كلامك ماذا؟ باطل، يجتمع مع قولنا اجتماع النقيضين ليس بممكن، فينهار أصل القاعدة التي بنيت عليها. فلهذا قلنا فيما سبق إنكار هذه القاعدة غير ممكن. ما أدري الإخوة يتذكرون نحن في مواضع متعددة قلنا أن الإنسان لا يمكن أن يأتي بفعل لا عن اختيار، لأنه صمم هذا الوجود بنحو لا يصدر منه إلا فعل إلا عن اختيار. فلهذا لو قال أريد أن أأتي بفعل لا عن اختيار لا يستطيع، فالفعل من باب الاستقراء التام أو الناقص قولوا هذا الفعل صدر مني لا بالاختيار، صدر مني ولكن لا باختيار، لن تجد له موردا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى صمم هذا الموجود بنحو يستحيل أن يصدر منه فعل لا عن اختياره. هذا بعد اختيارية الفعل مو فقط أنه نثبتها بل نقول يستحيل أن لا يكون اختياريا، حتى في المورد اللي واقف واحد على رأسك يقول أقتلك أو تفعل كذا، أنت من تفعل كذا مختار لو مو مختار؟ مختار بدليل ماذا؟ بدليل أقتل تستطيع أو لا تستطيع. طب ده موسى حزب سوسة. نعم فتشي يستطيع أن يفعل شيئا واحد وهو ماذا؟ وهو أن يأخذ يدك ويقوم بالفعل. بعد أنت مبدأ الفعل لو مورد الفعل، مورد الفعل نحن نقول يصدر منك فعل، وهذا لم يصدر منك فعل، صدر منه فعل ولكن ماذا؟ أداته يدك. هنا أيضا كذلك اجتماع النقيضين مولانا مقابل للإنكار، لأن إنكاره أيضا يتوقف على إثباته، محال إنكار اجتماع النقيضين. إذن هذه المقدمة تثبت لنا أن العالم عالم العلية والمعلولية. لماذا؟ لأنه إحنا عندنا موجودات ممكنة، فإذا عندنا موجودات ممكنة إذن لابد أن تكون محتاجة إلى الغير يخرجها عن حد الإصلاح. ماذا؟ فيه علة وفيه معلول. هذه من نقول هي علة وفيه معلول، مو مرادنا أنه إما لابد أن يكون علة ولابد أن يكون معلول، بل قد يجتمع يكون علة ومعلول. لا، فقط نريد أن نثبت هذا المقدار، وهو أن هذا العالم فيه محتاج ومحتاج إليه. حتى هذه السلسلة تستمر، متى تستمر؟ ذاك بحث آخر، دليل بطلان التسلسل يبطلها لنا أنها تستمر السلسلة أو لا تستمر. المهم أن هذا العالم عالم العلية والمعلولية، هذا المقدار، يعني يوجد فيه علة ويوجد فيه معلول. حتى بعض الموجودات علة وليس بمعلول، بعضها معلول وليس بعلة، وبعضها علة ومعلول. إذا أكو إشكال على الدليل بينوه، أو إذا أكو استضاح حتى نبين قبل ندخل إلى الفقرة اللاحقة. فلهذا أنت ارجعوا إلى الميزان الجزء الأول للسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المقدمات، هناك لعله في صفحة 100-120 يقول أن القرآن يصدق قانون العلية والمعلولية. يصدق يعني مو أوجد قانون العلية والمعلولية، يعني يقول بأنه نعم هذا الذي وصل إليه العقل البشري صحيح، ليس مخطئ في هذه القضية البديهية، مو أنه من موارد التي يخطئ فيها العقل، لا، هذه مو من الموارد التي أخطأ فيها العقل، لأن القرآن يؤيده. برهانهم هذا، وهو أنه يلزم من عدم قانون العلية والمعلولية، يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون المتساوي غير متساوي، وهو اجتماع للنقيضين. واضح إن شاء الله المطلب. هذا في إثبات العلية والمعلولية، هذا عنوان فصل. في إثبات العلية والمعلولية يعني يوجد عندنا علة ويوجد عندنا معلولون. خش تعديل علينا. أبيهم تعرف عليها تود نظريات ثلاث في المقام. النظرية الأولى ترى أن الله سبحانه وتعالى إن خلق الإنسان زوده بمجموعة من التصورات فطرية مو كسبية من الخارج، لا، وجد وهو مالك لهذه الأمور الفطرية. يقول من قبيل ماذا؟ يقول من قبيل العلية والمعلولية. هذه لو فرضنا حتى الإنسان لم يدرك أي شيء، لا يوجد عنده أي إحساس، لا يوجد عنده أي علم الحصولي، أي علم الحضوري، عنده هذين المفهومين لو ما عنده هذين المفهومين كان يقول بلي عنده وأمثى هذين المفهومين 12 مفهوم موكول إلى معروفة بالمقولات التاركية. يقول العقل الله صممه بهذا النحو، وهو أنه يخرج من بطن أمه علم بهذه التطورات. فلهذا لو فقد حسا، فقد علما حضوريا، فقد كل شيء، هو يعلم هذه التطورات أو لا يعلم هذه المقولات؟ يقول نعم يعلم بها. هذه النظرية إن شاء الله في نظرية المعرفة سنبطلها، باطلة. برهانا استقراء قرآنا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. استدلالا مو بظاهر القرآن، بل استدلال بالعلم الحديث، علم النفس الحديث، واستدلال بالبرهان أيضا، لأن النفس جسمانية في الحدود وهي استعداد، تأتي مستعدة كل شيء. ما هم برهان هم علم هم قرآن يثبت أن النفس تأتي ولا تملك شيء. بحث العلم الفصولي ها لا يروح ذهنكم لعد شلون تقولون الله فطر الإنسان على التوحيد، ذاك فطر عليه علم حضوري، ذاك مو علم فصولي مو صور. هاي نظرية. النظرية الثانية تقول لا، هاي المفاهيم أيضا جاءتنا من الحس، يعني لو لم نزود بحس نستطيع أن نرى الخارج لما ذهب لما جاء إلى ذهننا مفهوم العلة والمعلوم. المين يقول أنت تضرب برجلك طوب كرة تتحرك، فهذا التعاقب اللي يحصل بين الكرة أو بين حركة الكرة وبين ضربك للكرة، هذا التعاقب هو شنو؟ هو العلية والمعلول. احنا من هذين التعاقب نستفيد العلية والمعلولين. اذا منشأ هذين المفهومين من اين؟ حس للعقل. وهذه النظرية ايضا باطلة في محلها كما هو محقق. وفي يوم عندما قال بانه العلية لا يمكن اثباتها بالحس كان من حقه، في يوم ديفيد هيوم قال بانه لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي الحسي الا التعاقب، والتعاقب شيء والعلية والمعلولية التي تقولها الفلسفة شيء آخر، والحق معه حق مع ديفيد هيوم أنه الحس لا يستطيع أن يثبت العلية بالمعنى الفلسفي يعني إعطاء الوجود. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة وهي نظرية السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، أن كل مفهوم كل علم حصولي في الذهن مسبوق بعلم حضوري. نحن لا يمكن أن يوجد عندنا صورة يعني علم حصولي إلا إذا كان واقع ذلك الشيء وجود ذلك الشيء حاضر عندنا بالعلم الحضوري. وهذه هي النظرية التي أشرنا إليها في البداية، وتفصيلها إن شاء الله سيأتي في نظرية العقل والعاقل والمعقول، أن كل علم حصولي فهو مسبوق بعلم حضوري، لأنه أنت تأخذ الصورة، صورة تأخذ من شيء غير حاصل عندك. ها المعلوم بالعرف حاصل عندك لو مو حاصل عندك؟ ها مو حاصل، لعد لابد أنه أنت الصورة أخذت من أين أخذت هذه الصورة؟ الصورة تحتاج إلى أن تكون أن يكون صاحب الصورة حاضر عندك حتى تأخذ منها صورة. أما إذا مو حاضر عندك صاحب الصورة يستحيل أن تأخذ صورة، يستحيل أن تأخذ مفهوم. ومن هنا يقول بأن مفهوم العلة والمعلول علماني مفهوماني تصوريان مأخوذان من علم حضوري. ما هو العلم الحضوري؟ يقول بأن الإنسان يعلم نفسه بعلم حضوري أو لا يعلم نفسه بعلم حضوري. نعم، يعلم آثاره وأفعاله بعلم حضوري أو لا يعلم الآثاره وأفعاله بعلم حضوري. نعم، يعني يعلم الإرادة بصورة عن الإرادة ونفس الإرادة حاضرة عنده. أنت عندما تريد شيئا أنت الإرادة نفسها بوجودها حاضرة عندك أم بصورة منها حاضرة عندك؟ وجودها حاضر عندك. وتقيس هذه النفس التي هي مبدأ الإرادة إلى الإرادة التي هي أثر لها، تجد أن هذا الأثر يتوقف على هذا المبدأ، ولولاه لما وجد. أما اعكس المطلب، لو لم يوجد الأثر لكان المبدأ يمكن أن يوجد أو لا يمكن أن يوجد؟ يمكن أن توجد نفس ولا إرادة لها أو لا يمكن؟ من الواضح أنه يمكن أن توجد نفس وليست بمريدة، لكن يمكن أن توجد إرادة ولا يوجد لها مبدأ يريد؟ ممكن هذا؟ فإذا تبين أنه من طرف أكو توقف، من الطرف الآخر لا يوجد توقف. هذا المتوقف سماه ماذا؟ أخذ منه علما حصوليا سماه المعلول. ذاك المتوقف عليه غير المتوقف سماه ماذا؟ سماه علتان. إذن الذهن كيف تعرف على هذين المفهومين؟ تعرف من خلال العلم الحضوري بالنفس وبآثار النفس، وصل إلى أن هناك علة وأن هناك معلول. ومن خلال هذا العلم الحضوري بالمتوقف والمتوقف عليه استطاع أن يفهم كثير من أحكام العلة والمعلول. واحدة من الأحكام ماذا؟ أنه ما لم تتحقق يتحقق العلة يستحيل أن يتحقق المعلول، ولكنه يمكن أن لا يتحقق المعلول والعلة تكون موجودة. هذه من أحكام العلة والمعلول. إذن المطلب الثاني الذي انتهينا إليه هو أن العلية والمعلولية كمفهومين تصوريين لا تصديقيين، من أين جاء إلى الذهن؟ هل هما موجودان في العقل كما تقول بعض النظريات الغربية، أم هما من الحس كما تقول بعضها الآخر، أم هما لا من العقل المحض ولا من الحس المحض، بل هما مأخوذان من العلم الحضوري بالنفس وبأفعال وآثار النفس؟ الصحيح هو الأمر الثاني. هذا إلى هنا انتهينا من مطلبين أو مطالب ثلاثة أو أربعة، ما دخلوا في ذهنكم سجلوا عندكم، هو أنه العالم عالم العلية والمعلولية، وأن الذهن تعرف على العلية والمعلولية من خلال ماذا؟ من خلال علمه الحضوري بالنفس وبآثار النفس. السؤال الآخر، وهو أن الرابط القائمة بين المعلول وبين العلة، هل هي رابطة واقعية تكوينية أم أنها أمر اعتباري؟ بوهم الواهم يتصور أن هناك علاقة بين الموجود بين المعلول وبين علته، لا توجد واقعية لهذه العلاقة. نحن إلى هنا استطعنا أن نثبت أن هناك علاقة بينهما، أما هذه العلاقة بوهم الواهم باعتبار المعتبر، أو أنها علاقة في متن الواقع، أمر تكويني بين المعلول وبين العلة؟ نقول بأنه هذه العلاقة القائمة بين المعلول وعلته لا بد أن تكون علاقة تكوينية، علاقة واقعية. لماذا لا بد أن تكون علاقة واقعية؟ لأنه الفروض ثلاثة لا أكثر، التفتوا جيدا، نبطل فرضين يبقى الفرض الثالث الذي هو مدعانا، وهو أن العلاقة واقعية بين هذه الأمور وليست اعتبارية. إذا كانت العلاقة اعتبارية أو موهومة، هذا معناه أن الموجودات بعضها منفصل عن البعض الآخر، هذا لا علاقة له بهذا وهذا لا علاقة له بهذا. أكو فرض آخر، إذا قلنا أنه لا توجد علاقة واقعية بين العلة والمعلول، يعني معناه ماذا؟ معناه أن هذه الموجودات بعضها منفصل عن البعض الآخر، لأنه في قبال العلاقة ماذا؟ عدم العلاقة. طب إذا لم تكن علاقة هناك بين الموجودات، فالموجودات إما جميعا لا بد أن تكون واجبة، وإما جميعا لا بد أن تكون ممتنعة، لأنه علاقة ما هو هذا أوجد هذا، هو موجود، فإذا كان هو موجود لا بد يصير واجب الوجود، وهذا معناه أن الموجودات جميعا لا بد أن تكون ماذا؟ واجبة الوجود، والمعدومات جميعا لا بد أن تكون ماذا؟ شنو؟ واجبة ممتنعة الوجود. ليش؟ لأنه ماكو أحد يوجد أحد، إما هو موجود فواجب الوجود، وإما هو معدوم فممتنع الوجود. إن قلت لا، لا هو واجب الوجود ولا هو ممتنع الوجود، ممكن الوجود ولكن وجد، أقول يلزم التناقض الذي ذكرنا، أن المتساوي يلزم أن لا يكون متساوي وهو محق. فإذا أنت مضطر إلى أن تقبل أن هناك علاقة واقعية بين العلة والمعلول، ليست علاقة اعتبارية، ليست علاقة وهمية، ليست علاقة قابلة للانفكاك، ليس من قبيل العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى. العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى قد توجد وقد لا توجد، وإذا وجد تنعدم وقد لا توجد. أما العلاقة أما العلاقة القائمة بين العلة والمعلول، احنا باعتبار شفنا انه هذا المطلب اذا ما يصير كثير من المطالب وسط الدرسين وسط الكاسيه الانتقال من الوجه الاول للوجه الثاني جملة من المطالب تروح، فاضطررنا الى هذه الطريقة مولانا، وهي طريقة الاخضر والاحمر مولانا. لكن ايضا حفظا للطالب هذا كله مولانا، احنا بصدد حفظ الطالب، ولكن ما ادري الطالب بصدد حفظنا لو مو اذا لابد من فرض علاقة واقعية بين العلة والمعلول، لان مقابل العلاقة ماذا؟ عدم العلاقة. اجتماع النقيضين بعد اتباع النقيضين، قبال العلاقة عدم العلاقة. واذا لم تكن علاقة اكو فرضين، وهو ان الموجودات وجدت، وهذه الموجودات الوجدت لابد ان تكون كلها واجبة، والتي لم توجد كلها ماذا؟ ممتنعة. فإن قلت لا ما ضرورة إلى هذا، نقول بعضها واجب بعضها ممتنع بعضها ممكن، نقول هذا الممكن وجد أو لم يوجد، فإن وجد يلزم أن يكون المتساوي غير متساوي، وهو محال لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين كما تقدم. فالعلاقة واقعية بين المعلول والعلة، طبعا هذه كلها موجودة في كلمات السيد العلامة حسن إن شاء الله من يقول فقد ظهر أولا وثانيا وثالثا. شوفوا الآن وحدة، أن هناك علة ومعلول، وأن كل ممكن فهو معلول، وأن العلية والمعلولية رابطة وجودية بين المعلول وعلة، وأن هذه الرابطة بين كذا وكذا. هذه كل هذه النقاط الأربعة سيد العلامة وإن كان في ظاهر كلماته بذات الوضوح ما موجودة، ولكن مشير إليها جميعا. إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أن هذه العلاقة بين المعلول والعلة علاقة واقعية. ثبت عندنا أن هناك أن العالم عالم العلية والمعلولية، وثبت لنا أن هذه العلاقة علاقة واقعية تكوينية ليست اعتبارية وهمية. سؤال آخر، وهو أن محور هذه العلاقة ما هو؟ عندما نأتي إلى المعلول، التفتوا جيدا، نأتي إلى المعلول نجد أن المعلول في وجوده متوقف على ماذا؟ على العلة لا في عدمه، لأن العدم ليس بشيء حتى يتوقف على شيء آخر. إذن شوفوا، المعلول في وجوده محتاج، لو في عدمه محتاج، ولا ثالثا لأنه اجتماع ارتفاع النقيضين هو مخالف في وجوده لا في عدمه. لماذا؟ لأن العدم ليس بشيء حتى يحتاج إلى متوقف عليه، حتى يحتاج إلى علة. بعد لماذا تقولون أن عدم المعلول معلول لعدم العلة، أو أن عدم العلة علة لعدم المعلول؟ يقول هذا من باب المسامحة والتجوز، وإلا لا ميز في الأعدام من حيث العدم. أساسا لا توقف بين عدم العلة وعدم المعلول، أكو تلازم بين عدم العلة وعدم المعلول، وفرق بين التوقف والتلازم. التفت جيدا، يقول في عدم العلة وعدم المعلول أكو تلازم متوقف، لأن التوقف لا يكون إلا في الوجود. لعد لماذا تقولون أن عدم العلة أو عدم المعلول يتوقف على عدم العلة؟ يقول هذا نسبة شيء إلى غير ما هو له، هذا الوجود وجود المعلول متوقف على العلة، احنا نسبناه الى ماذا؟ الى العدم، من باب نسبة الشيء الى غير ما هو لا. وإلا فالحقيقة هذا المطلب جديد، وهو انه في الاعدام لا يوجد توقف حتى بالمجاز، انما يوجد تلازم في بين عدم المعلول وعدم العلة، وانما ننسب توقف إلى الأعدام من باب نسبة الشيء إلى غير ما هو له، يعني المجاز العقلي. واضح صار المطلب؟ إذن المعلول عدمه متوقف لوجوده، فإذن الآن تبين أن المعلول عندما يحتاج إلى العلة في عدمه يحتاج، لو في وجوده في عدم قلنا هو متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ولكن في وجوده محتاج لا في عدمه. سؤال آخر، وهو أن وجود المعلول محتاج إلى العلة. قل العلة شكوا بها، بهم وجودهم بها ما هي محتاج إلى وجود العلة لو إلى ماهية العلة. ليش؟ إلى الماهية ملان. أها بليد أحسنتم، لأنه فرضنا أنها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. معنى متساوية النسبة إلى الوجود والعدم يعني شنو؟ يعني بالحمل الأولي وإلا بالحمل الشائع معدومة لو مو معدومة؟ معدومة. فلا يعقل أن يكون المحتاج إليه الماهية، لأن الماهية بالحمل الشائع معدومة، ولا يعقل أن يكون الوجود وجود المعلول متوقفا على عدم العلة، لأن مرجع توقف وجود المعلول على عدم العلة مرجعه إلى عدم التوقف. أنا أقول أنت تقول لي هذا متوقف، أقول متوقف على ماذا؟ على ماذا؟ تقول متوقف على لا شيء، يعني توقف لا على شيء. هذا توقف على لا شيء مآله إلى ماذا؟ يعني توقف لا على شيء. فرق بينهما، توقف على عدم يعني توقف على لا شيء، هذا التوقف على لا شيء يرجع إلى ماذا؟ يعني توقف لا على شيء. خب توقف لا على شيء مرجعه إلى ماذا؟ إلى عدم التوقف. فإذا ما فرض أنه متوقف يلزم أن يكون ماذا؟ غير متوقف. وقد أثبتنا أنه المتوقف يحتاج إلى متوقف عليه، لأن الممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. إذن وجود المعلول لا يعقل أن يتوقف لا على عدم العلة ولا على ماهية العلة، بل لا بد أن يتوقف على ماذا؟ على وجود العلة. فتلك الرابطة الواقعية محورها وين يصير؟ الوجود. وهذا معنى وأنهما في الوجود، أن هذه العلية والمعلولية محورها وين؟ وجود المعلول ووجود العلة. من هنا تنفتح عندنا بركات كثيرة، واحدة منهن السنخية بين العلة والمعلول. واضحها؟ بعد لا يمكن أن نفترض أن العلة وجود المعلول شنو؟ ما هي؟ أن المعلول وجود العلة شنو؟ ما هي؟ مخالفة لبعض. إن شاء الله كلام يأتي في قانون السنخية في قاعدة واحد. إذن النتيجة الأخرى التي نأخذها، وهو أن هذه العلاقة الواقعية بين المعلول والعلة محورها الوجود ليس إلا. هذه هي النتائج الأربع التي أخذها السيد العلامة من هذه المقدمة. تعالوا معنا إلى الصفحة 157، فقد تبين مما تقدم وسط الصفحة. قبل ما أقرأ لكم إياها النتائج، فلأصدق أنه هذا مو كان خارج الكتاب، أنا فلهذا وجدت أفضل أن أدخله في متن الكتاب لأنه مو خارجه. فقد تبين مما تقدم أولا أن هناك علة ومعلولا. التفتوا جيدا، لا تقولوا بأنه أنت عندما قلت معلول بعد لا يحتاج إلى دليل للإثبات. أنا ما قلت أريد أن أثبت أن لكل معلول علة. سوني مولانا حاشية الشيخ حفظه الله، الشيخ حفظه الله في الأمر الثالث من في الحاشية 231 يقول الأمر الأول الأمر الثاني الأمر الثالث، يقول في ضرورة احتياج المعلول إلى العلة. احنا بحثنا في ضرورة احتياج المعلول إلى العلة، لو في ضرورة احتياج الممكن إلى العلة. هذه القضية بشرط المحمول. خب إذا كان معلول يعني في ضرورة احتياج المحتاج إلى الغيب. أنت عندما تقول محتاج يعني أكو غير، بعد إثبات ما يحتاج. فلهذا السيد العلامة يأخذ نتيجة، يقول تقدم أن هناك علة ومعلول ببرهان ماذا؟ ببرهان الإمكان والوجود. لا انا اريد اثبت لكم انه في العالم علة ومعلول. من اين ابدأ؟ اقول هذا معلول. من اين بقى؟ هذا بشرط المعمول صارت. انت من قلت هذا معلول؟ يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني محتاج الى بعد اثبات؟ ما تحتاج. مسيطر على المطلوب الصورة. انا اول الكلام اقول ولماذا هذا معلول. سيد علامة يقول لماذا؟ لانه هذا اما واجب اما ممتنع اما ممكن. اذا صار واجب صار ممتنع ما يحتاج، اذا صار ممكن متساوي، اذا صار متساوي يحتاج الى الغيب، يعني يحتاج الى العلم. واضح المطلب هذا؟ فلهذا يقول ان احتياج المعلول الى العله كقضيه حقيقيه من البديهيات الاوليه التي لا يحتاج التصديق بها الى ازيد من تصور الموضوع والمحمول. فحقا ما نحتاج بحث، احنا فقط نتصور اصلا تصور الموضوع والمحمول ما يريد. انت فقط تتصور المعلول يعني شنو؟ يعني احتياج الى العله اصلا ما يريد تصور موضوع ومحمول ونسبة حتى تصدق بالبديهي. فهو يتصور بانه هذه من القضايا الاوليه، معنى مو من القضاء، احتياج المعلول الى عله مبرهنه. شنو برهانها؟ مو أن كل معلول يحتاج إلى علة، كل ممكن يحتاج إلى علة. واضح المطلب؟ توجيه بل ممكن، ولكنه ظاهر الكلام هذا. تفضل أبو حسين. بل ممكن يدافعون عنه، أنا ما أقول ما يجب، ولكنه ظاهره يقول أن كل معلول يحتاج إلى العلة من القضايا الأولية. نقول بعض مغفوف كل فيهم كل معلول. أولا ثبت لأن العالم عالم المعلول إلا والمعلولية حتى تقول وهذا ما لا. هو ينكر أصلا أن العالم عالم العلية والمعلولية. نعم لو استطعت أن تثبت له عالم علية ومعلولية يكون ذلك أنا معك، ولكن انت اثبت له يوم ان هذا العالم عالم شنو؟ علية ومعلولية. من اين تثبت هذا؟ شنو الطريق؟ طريق الانكار. كل طريق ما عد، كل طريق ما عدنا بعد الا على مبنى سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، فانه معتقد انه نحن نستطيع ان نثبت قانون العلية والمعلولية ايضا بالاحتمال. بس شلون؟ انا بعد ما اجب بحث البحث الفلسفي هم يمكن للتجربة أن تثبت أو ما يمكن أسمعه. المهم هذا مدعاة. أنا شفت لو أجيبها عبارة السيد الشهيد يقول أنا مؤمن بأن قانون العلية والمعلولية أمر عقلي، ولكنه حتى لو لم تكن أمرا عقليا أنا أثبتها بالاستقراء. سيصير أو ما يصير خلوا إلى مكان آخر. هذا أمر أولا. وثانيا أن كل ممكن فهو معلول، هذه النتيجة التي أخذناها مما سبق. وثالثا أن العلية والمعلولية رابطة وجودية. شنو رابطة وجودية؟ يعني رابطة واقعية تكوينية، مو محورها الوجود. ها يعني يريد يقول أن هذه العلاقة بين العلة والمعلول ترى مو علاقة اعتبارية، مو صدفة، مو اتفاق، مو وهم، وإنما ماذا؟ وإنما واقعية تكوينية لا تنفك. خب هذه العلاقة محورها أين؟ وكان ينبغي أن يقول ورابعا أنت ما قال وأن هذه الرابطة، يعني ورابعا أن هذه الرابطة دائرة بين وجود المعلول ووجود العلة، أن هذه العلاقة التكوينية قائمة بين الوجودين. الآن نأتي إلى الأمر الأول والثاني والثالث. واضح بعد قد تقدم أن الماهية في الفصول السابقة في حد ذاتها لا موجودة ولا معدومة، فهي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فهي في وجحان أحد الجانبين لها محتاجة إلى غيرها الخارج من ذاتها. لماذا؟ ببرهان أن اجتماع النقيضين محال، وإلا لو كانت المتساوية توجد بلا علة لزم أن يكون المتساوي غير متساوي وهو اجتماع للنقيضين. هذا برهانه. وأما ترجح أحد الجانبين لا لمرجح لا من ذاتها ولا من غيرها فالعقل الصريح يحيله. لماذا؟ لأنه مرجعه لاجتماع النقيضين. وعرفت سابقا إذن الماهية المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم محتاجة إلى الخروج عن حد الاستواء إلى مخرج. في العدم محتاجة وفي الوجود محتاجة، لو فقط في الوجود محتاجة في الوجود. ومن هنا قال وقد عرفت سابقا أن القول بحاجة الماهية في عدمها إلى غيرها نوع من التجوز حقيقة هذا القول، يعني القول بالحاجة حقيقته أن ارتفاع الغير الذي تحتاج إليه في وجودها لا ينفك من ارتفاع وجودها. إذن في باب العدم أكو تلازم مو أكو توقف. لعد لماذا تنسب التوقف إلى العدم؟ يقول من باب نسبة الشيء إلى غير ما هو له نسبة المجاز العقلي، لأنه بين الوجودين توقف فننسبه إلى العدمين، وإلا في الواقع أكو تلازم بين العدمين متوقفون. لهذا شو التعبير؟ قال لا ينفك عن ارتفاع وجودها لمكان توقف. لماذا لا ينفك؟ منشأ عدم الانفكار لمكان توقف وجود الماهية على وجود ذلك الغير. ومن المعلوم، التفتوا نقطة كان ينبغي أن يكون في أول السطر، ومن المعلوم أن هذا التوقف على وجود الغير. شوفون مسألة هذه كل عبارة مسألة يشير إليها. أول أثبت أن عالم علية ومعلولية، بعدين أثبت بأنه المحتاج وجود المعلول، بعدين يريد أن يقول أن المحور وين؟ في وجود المعلول ووجود العلة. هذا ومن المعلول أن هذا التوقف لوجود المعلول على ماذا؟ على وجود الغير الذي هو العلة، لا على عدمه ولا على ماهيته، لأن العدم مرجعه إلى عدم التوقف، والماهية أيضا بالحمل الشائع مرجعها أيضا إلى العدم، فتكون عدم التوقف. فلهذا قال على وجود الغير. لماذا سيدنا تقول على وجود العلة لا على ماهيته أو عدمه؟ قال لأن المعدوم لا شيئية له، سواء كان عدما أو عدميا كالماهية، فإنها عدمي بالحمل الشائع. فهذا الوجود المتوقف عليه كلمة واحدة نسميه علة. والشيء الذي يتوقف على العلة يعني المتوقف نسميه معلولا له. هنا يأتي هذا السؤال، ثم إن مجعول العلة ما هو؟ خذ مما تقدم أن العلة ما هو الأثر الذي تضعه في المعلول؟ فإذا مسألة الجعل ختمت إلى هنا ولم تختم، ختمت لأنه اتضح لنا أن الرابطة التكوينية بين المعلول والعلة في ماذا؟ في محور الوجود. إذا العلة ماذا تعطي للمعلول؟ تعطي ما هي؟ تعطي عدم؟ تعطي اتصاف؟ تعطي وجود، لأن المحور هو محور الوجود. ولكن مع ذلك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عنون المسألة وهي مسألة الجعل حتى يذكر الأقوال ويناقشها بنحو الأوضاع. من هنا لابد أن ندخل في مسألة الجعل، وأن الأثر الذي وضعه الجاعل يعني الخالق، الأثر يعني الذي أوجده، هذه الجاعل يعني خالق، الأثر يعني الإيجاد يعني ذلك الوجود الذي أوجده. هذه بعد كلها أنت ما أكو جعل تقدرون ترجعوها إلى الخلق وال إيجاد. ما هو الأثر الذي وضعه الجاعل في المعلول؟ هل هو الوجود؟ هل هو الماهية؟ هل هو الاتصاف؟ التفتوا جيدا. أنت عندما تقول الإنسان موجود، هذه القضية لو فرضنا لها مطابق في الخارج، يعني زيد موجود في الخارج، إيش عندنا هنا؟ إنسان موجود، رابط بين الإنسان وبين الوجود. هذا الأثر الذي صدر من العلة شنو هو؟ وجود إنسان رابط بين الوجود والإنسان الذي هو الصيرورة الذي هو الاتصال. أقوال ثلاثة. مما تقدم اتضح أن الأثر الذي وضعته هو ماذا؟ هو الوجود، لا الماهية ولا الاتصال. إذن الوجود، الماهية عين الوجود وغير الوجود، عينها وغيرها. إذن الجعل، وباعتبار الشيخ عنده كلام في إشكال سابق حتى ينحل إن. إذن بلي الوقت الآن انتهى، أنا أنتهي الدرس بخدمتكم. إذن إن شاء الله بكرة ندخل في مسألة الجعل وفرق هذه المسألة عن مسألة أصالة الوجود، وأن هذه المسألة تغني عن مسألة أصالة الوجود، تغني عن مسألة الجعل أو لا تغني. والحمد لله رب العالمين.